50 languages. 94. 94. حروف العطف 1. Conjunciones 1. انتظر حتى يتوقف المطر. Espera fins que deixi de ploure. انتظر حتى انتهي. Espera fins que jo acabi. انتظر حتى يعود. Espera fins que ell torni. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Espero fins que se m'aixuguin els cabells. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Espero fins que acabi la pel·lícula. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Espero que es posi verd el semàfor. متى ستسافر للإجازة؟ Quan te'n vas de vacances? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Abans de les vacances d'estiu? نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Sí. Abans que comencin les vacances d'estiu. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Repara el teulat abans que comenci l'hivern. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Renta't les mans abans de seure a taula. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Tanca la finestra abans de sortir. متى ستأتي إلى البيت؟ Quan vens a casa? هل بعد الدرس؟ Després de la classe? نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Sí, després que s'hagi acabat la classe. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Després d'haver tingut un accident, ja no podia treballar. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. Després de perdre el seu lloc de treball, se'n va anar a Amèrica. من بعد ما ذهب إلى أمريكا، أصبح ثرياً. Després d'anar als Estats Units, es va fer ric.